يلا نشدوا الرحايل وقصدوا المدينة فيها خير البرايا محمد نبينا محمد نبينا يلا نشدوا خدلك جرعة من زمزم مغرم يا ضمي الروح خدلك جرعة من زمزم وإن كان قلبك مجروح عين الزرقاء لك بلسم عين الزرقاء لك بلسم يا سافر على عرفات جبل الرحمة لا تنسى يا مسافر على عرفات جبل الرحمة لا تنسى وبمنا ارمي الجمرة واطلب من ربك رضا واطلب من ربك رضا شدوا الرحايل واقصدوا المدينة فيها خير البرايا محمد نبينا محمد نبينا صل يا رب الأرباب على النبي صلي يا رب الأرباب على النبي المحي والآل ثم الأصحاب بهم أرجو نجاحي بهم أرجو نجاحي يا الله يلا شدوا الرحايل اقصدوا خير البرايا محمد.